إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا تأخر شوية. أما بعد، فحديث اليوم عن آدم والد البشر أبي البشر، فأبونا آدم خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته، فخلقه الله عز وجل وصوره وجعله على صورته، وطوله كان 60 ذراعا، يعني 20 مترا، وعاش 1000 سنة إلا 60 عاما، وكان أحمر جميلا في منتهى الجمال. فيوسف عليه الصلاة والسلام قد أعطي نصف حسنه، وأما آدم فقد أعطي الجمال كله، أعطاه الله الجمال كله. وقد خلق الله عز وجل من ضلعه زوجته، يعني أمنا حواء، وسكن الجنة ما شاء الله، يعني جنة السماء، ثم أهبط إلى الأرض فعاش فيها. والذي أظن أنه عاش في منطقة الحجاز، وعلى وجه الخصوص بعرفات، وتوفاه الله عز وجل فغسلته الملائكة وصلت عليه ودفنته، والآن جسده تحت الأرض وروحه في السماء الأولى. وهذه لمحة سريعة وموجزة ومجملة لأبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام. والآن ندخل في تفاصيل وفي جزئيات هذه الشخصية التي هي أصل الآدمية. فأصل بني آدم آدم عليه الصلاة والسلام، فكلنا بنو آدم. فآدم عليه الصلاة والسلام جاء عليه زمن، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فآدم أتى عليه زمان لم يكن مذكورا، لا جسدا ولا روحا. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، يعني من طين رطب، يعني من تراب مبتل فهكذا فلم يكن آدم شيئا مذكورا. ثم شاء الله عز وجل أن يخلق آدم، فبعث الله عز وجل جبريل إلى الأرض، وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قبض قبضة من الأرض. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل أرسل جبريل ليقبض قبضة من الأرض. فقبض قبضة من الأرض يعني من جميع الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: فكان الناس على قدر الأرض، فكان منهم الأحمر، لأن من التربة ما هو أحمر، وكان ومنهم الأبيض، لأن من التربة ومن الطين ما هو أبيض، ومنهم الأسود، وما وبين ذلك يعني بين الحمرة والبياض أو بين البياض والسواد. والسهل يعني الرجل اللين، والحزن يعني الرجل القاسي الغليظ، ومن والخبيث والطيب وبين ذلك. فالأرض نزعت بني آدم، فالأرض البيضاء نزعت من هم ذو الألوان البيضاء، والأرض السوداء نزعت من هم ذو ألوان سوداء. يعني أن من هو ذا لون أسود نزعته الأرض السوداء، وهكذا الأبيض، وهكذا الأحمر، وهكذا ما بين ذلك. لما؟ لأن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من جميع الأرض، من الأبيض، من اللون الأبيض، من قبضة اجتمع فيها اللون الأبيض والأسود والأحمر، واجتمع فيها السهل، وتسمى عندنا بالسهلة، ويسمى بالنفت أو النفود، يعني الأرض اللينة، والحزن وهي الجبال. ولذلك تجد الآن القاسي من بني آدم، لماذا نزعته الأرض القاسية الحزنة؟ وتجد من الناس من هو سهل نزعته الأرض السهلة، ومنهم الخبيث، فمن الأرض ما هو ما يكون خبيثا، يعني لا تنبت كلأ ولا تحتفظ بماء، فأيضا نزعته الأرض الخبيثة. وهكذا الطيب، من الأرض ما هو طيب، فكذا من كان طيبا نزعته الأرض الطيبة. فأتى جبريل بهذه القبضة المكونة من الأرض البيضاء والحمراء والسوداء والسهلة والحزنة والطيبة والخبيثة، جاء بهذه القبضة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا سويته. وقال كما في آية أخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقد قال موسى لما حاج آدم قال: خلقك الله بيده. وقال وأهل الموقف كما في حديث أبي هريرة والحديث الذي قبله أيضا هو عند الشيخين وحديث أبي هريرة حديث الشفاعة يقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده. فخلق الله عز وجل لما جاء جبريل بهذه القبضة المخلوطة بهذا الطين اللازب الرطب ذي الرائحة المتغيرة خلق الله عز وجل آدم، خلقه وصوره، جعل له العينين والشفتين والشعر وبقية الأعضاء، فخلقه كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، يعني جعل له صورة يعني وجها 60 ذراعا، فخلقه فخلقه الله عز وجل وجعل طوله 60 ذراعا. إذن آدم عاش مرحلة جسدية يعني لم ينفخ فيه الروح بعد، خلقه الله وصوره. إذن الجسد اكتمل، والذي تولى هذا الخلق رب العالمين بيده الكريمة. ثم بعد ذلك ألقي في الجنة جسدا لا روح فيه، وقد جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم يعني جسدا تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، تركه بدون روح. فجعل إبليس، لأن إبليس كان من الجن وكان من في مع الملائكة، إلا إبليس كان من الجن وكان يتعبد الله عز وجل مع الملائكة، وهو أصل الجن، فأصل الإنس آدم وأصل الجن إبليس. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان يعني إبليس من مارج من نار، وخلق آدم كما وصف لكم يعني من طين. فجعل إبليس يطيف به يعني يدور عليه ينظر ما هو، يعني هذا الخلق الجديد، وكأنه شم أن هذا هو عدوه. فلما رآه أجوف يعني ذا جوف عرف أنه خلق يعني الله خلق خلقا لا يتمالك، يعني يأخذه الغضب، يأخذه الطيش، تأخذه العجلة، خلق خلقا لا يتمالك يعني لا يستطيع أن يملك نفسه. فخلق الله عز وجل آدم وجعله وتركه ما شاء الله أن يتركه، وبعد مرحلة وبعد فترة نفخ الله عز وجل فيه من روحه. ولذلك قال الله عز وجل للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فنفخ الله عز وجل فيه من روحه. فلما نفخ فيه الروح جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسنه وصححه ابن تيمية وغيره والترمذي وغيرهما، لما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال الله عز وجل له يرحمك الله يا آدم، فدبت فيه الروح فقام آدم. فإذا عاش مرحلة قبل النفخ في النفخ، يعني قبل أن يكون ذا روح، ثم نفخ فيه الروح فأصبح يتكلم ويأكل ويشرب ويشتهي. فلما نفخ فيه الروح خلق الله عز وجل من ضلعه حواء، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته. فخلقت من الضلع الأعوج، ضلع آدم الأعوج، وهو أعلى الأضلاع. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، يعني من آدم، زوجها. وكان هذا الخلق يوم الجمعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة. يعني خلق آدم هذه الجمعة، ثم نفخ فيه الروح الجمعة التي بعدها، ثم أدخل الجنة. وقد جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه السلام: أخذ رسول، قال أبو هريرة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق الله عز وجل فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من آخر ساعة من ساعات الجمعة، في آخر من آخر الخلق، يعني فيما بين العصر إلى الليل. وهذه ساعات أو هذه أيام غير الأيام التي خلق الله عز وجل فيها السماوات السبع والأراضين السبع. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث، ولكن الحديث صحيح ولا شك فيه، ويقال أن هذه الأيام غير تلك الأيام. ولعلنا نتحدث بشيء من التفصيل عند هذا الحديث إن شاء الله في المجالس القادمة، لكن المقصود هنا أن آدم خلق يوم الجمعة ودبت فيه الروح يوم الجمعة وأسكن الجنة يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولعلها في ساعة الاستجابة كما جاء في حديث جابر عند أبي داود، في آخر ساعة من أيام في من ساعات الجمعة، يوم الجمعة 12 ساعة. وقد تحدثنا عن ذلك في كتاب الجمعة. المقصود أن آدم خلق وأدخل الجنة ونفخ فيه الروح، وكان ذلك في يوم الجمعة. خلقت حواء من ضلعه الأعوج، فكانت معه، كانت قرينته في الجنة. ثم علم رسول الله عز وجل آدم لما نفخ فيه الروح وأسكنه الجنة، علمه الأسماء. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه إشارة إلى أن آدم عنده علم أنه سينزل إلى الأرض وسيكون خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآيات. وهذا سؤال استكشاف طبعا من الملائكة. ثم قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فاصطفاه الله عز وجل بهذه المعلومات. فإذا آدم في الجنة ومعه حواء، واصطفاه الله عز وجل بعلم الأسماء. ثم قال الله عز وجل: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، فكلا منها أو من حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، يعني كلا من كل شيء إلا هذه الشجرة، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الخاسرين. فجعل آدم يأكل وحواء يأكلان من الجنة ويشربان ويتعاشران، حتى وسوس لهما الشيطان. وقد اختلف أهل العلم متى أخذ على آدم الميثاق، فهل أخذ عليه الميثاق وهو في الجنة أو لما نزل إلى الأرض وأهبط إلى الأرض؟ والذي يظهر والله أعلم أنه أخذ عليه الميثاق وهو في جنة السماء. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. جاء عند أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فأخرج ذرية، فقال: هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره مرة أخرى فأخرج ذرية وقال: هؤلاء أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. وطبعا جاء من حديث أبي هريرة عند أحمد: هؤلاء أهل النار ولا أبالي، وهؤلاء أهل الجنة ولا أبالي. وسيأتي الحديث عن هذا في كتاب القدر. المقصود أن الله عز وجل أخذ على آدم الميثاق في الجنة، وجاء عند الحاكم عند أحمد بنحوه وزاد: أخذ الله عز وجل الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفات. لكن هذا موقوف على ابن عباس. نعم صحيح عن ابن عباس لكنه موقوف. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأصله متفق عليه، لما خلق الله عز وجل آدم وحمد وعطس فحمد الله، قال الله عز وجل اذهب إلى أولئك النفر. وطبعا هذا القدر متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما خلقه قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة واستمع إلى ما يحيونك به. وهذا يظهر أن لغة آدم عليه الصلاة والسلام أن لغته لغة العرب، اللغة العربية، يعني اللغة العربية. اذهب إلى أولئك النفر واستمع إلى ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فزادوه وبركاته. وعند الترمذي ثم رجع إلى ربه سبحانه، والله عز وجل لما جاءه آدم قبض يديه سبحانه وتعالى فقال لآدم ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال اختاروا يمين ربي، وكلتا يدي يمين ربي مباركة. فبسط الله سبحانه وتعالى يده فإذا فيها آدم وذريته، فقال يا رب من هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك مكتوب عمر كل إنسان منهم بين عينيه، وفيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم. فقال آدم يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود، وقد جعلت عمره 40 سنة. فقال آدم يا رب زده في عمره، فقال الله عز وجل هذا الذي كتبته أو كتب له. فقال يا رب زده من عمري 60 سنة. فقال الله عز وجل أنت وذاك، يعني زاده 60 سنة. وهذا يدل على أن آدم علم أنه سيهبط إلى الأرض وأنه سيعيش فترة من الزمن، ولذلك الشيطان استغل هذا العلم القائم عند آدم فقال لآدم وحواء هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقد اتخذ حواء طريقا إلى آدم، فلم يأتي آدم مباشرة، وإنما أتى آدم عن طريق حواء، فوسوس لحواء فقال لها هل أدلك على شجرة، يعني كلي من هذه الشجرة لتبقى أنت وزوجك في الجنة. فلم يزل يوسوس لحواء حتى أكلت من الشجرة فلم يأتها شيء. ثم بعد ذلك وسوست حواء أو ضغطت حواء على آدم حتى أكل من الشجرة. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. فخانت حواء آدم في هذه عندما يعني أشارت إلى آدم أن يأكل من الشجرة. ولذلك جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أبي بن كعب وهو موقوف عن أبي بن كعب قال آدم إنما لما أتته وحالت بينه وبين ملك الموت قال خلي بيني وبين ملائكة ربي، إنما أتيت يوم أتيت، إنما أتيت من قبلك، يعني أنت التي كنت السبب عندما أكلت من الشجرة. فأكل فوسوس لهم الشيطان فأزلهم الشيطان، قال لهما هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها، أكلا من الشجرة. إذن الآن آدم وحواء في جنة السماء عاشا ما شاء الله في الجنة، ثم بعد ذلك أكلا من هذه الشجرة، فقال الله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطا منها جميعا، يعني آدم يعني وحواء يعني وإبليس. فهبط آدم ومعه حواء، وهبط معهم أو معهما إبليس، ثم قال الله عز وجل إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني عدو في كما أنه عدو في السماء هو عدو في الأرض. فهبط آدم وهبطت معه ذريته، فنزل آدم إلى هذه الأرض، وكما قلت لعله في بلاد الحجاز، يعني في بلاد أو في منطقة عرفات كما مر أو يستأنس بما رواه الحاكم أو ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويقال لعرفات نعمان. فعاش آدم عليه الصلاة والسلام وعاشت حواء على هذه الأرض، فأنجب الأبناء وأنجب البنات يعني الذكور والإناث، وصار ما صار بين ابني آدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، الآيات. فحصل بين ابني آدم ما حصل، فقتل أحدهما الآخر. وهناك أخبار في هذا الباب لكنها أخبار بني إسرائيل لا يعول عليها. المقصود أن آدم عاش وعاش معه أبناؤه وبناته على هذه الأرض، يأكل ويشرب ويتعبد، واستمر على هذه الحال. طبعا إبليس يتربص، لكن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لا يلدغ من جحر واحد مرتين. فآدم نزل ومعه التجربة المرة، فهو في منتهى الحذر وعارف عدوه جيدا، فعاش مؤمنا تقيا نبيا. وقد جاء عند أحمد من طريق أبي ذر أنه كان أول الأنبياء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هو أول الأنبياء، فقال آدم، فقال أنبي؟ قال نعم نبي مكلم، يعني تكلمه الملائكة، يعني يوحى إليه. وجاء بنحو ذلك عند ابن حبان والحاكم بإسناد صحيح من طريق أبي أمامة أنه نبي مكلم. قال رجل يا رسول الله كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون، يعني 1000 سنة، وإسناده صحيح. عاش على هذه الأرض نبيا مكلما يوحى إليه. وبعد وجلس على هذه الأرض وكان آدم يعد لنفسه يعني يعد الأيام التي فيها يرتحل إلى الدار الآخرة، فقد جعل الله عز وجل له 1000 سنة فكان يعد لنفسه، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فجعل يعد لنفسه يعد الأيام. فلما مضت 1000 سنة إلا 60 عاما جاءه ملك الموت فقال له قد عجلت، بقي 60 سنة. فقال ملك الموت بلى، ولكنك أعطيت ابنك داود 60 سنة. فنسي أو فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فمن يوم فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. جاءت ملائكة الموت إلى آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى 1000 سنة إلا 60 عاما. وقد جاء عند الإمام أحمد عن أبي بن كعب موقوفا، وجاء عند الحاكم والطبراني مرفوعا، ولكن عند أحمد مطولا وعند الحاكم مختصرا، أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت قال لبنيه ائتوني بثمار من ثمار الجنة ولعلها من ثمار بستانه، فانطلق ليأتي انطلقوا ليأتوا بثمار، فاستقبلتهم الملائكة فقالوا أين تريدون، فأخبروهم فقال قد قضي على أبيكم قضاء، يعني جاءه الموت. فلما رأت حواء الملائكة عرفتهم الذين جاءوا ليقبضوا روح آدم يعني زوجها، فلاذت به يعني أخفته، فقال لها إليك عني إليك عني، إنما أوتيت من قبلك مرحبا بملائكة ربي. فجاءت الملائكة فقبضت روحه عليه الصلاة والسلام وغسلته وكفنته وحنطته وصلت عليه، ثم حفرت له ووضعته وألحدت له وصفت اللبن عليه، ثم خرجت، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالت هذه، ثم قالوا هذه سنة آدم في ولده. فمات آدم عليه الصلاة والسلام موتة حقيقية، ودفن تحت هذه الأرض، وأما روحه فعرجت إلى السماء، إلى السماء الدنيا. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن صعصعة وغيره وأبي ذر وعند الشيخين وحديث أنس عند مسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بآدم حين عرج به، فلما أتاه قال مرحبا بك من ابن ونبي. وفي لفظ أبي ذر عند الشيخين مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. ثم لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عن الأسودة التي عن يمينه وعن شماله قال هؤلاء النسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة وأهل الشمال منهم أهل النار. فإذا التفت آدم عن يمينه ضحك، وإذا التفت عن يساره بكى. انت انتهت حياة أبينا آدم على هذه الأرض، وأبونا آدم هناك في جنات الله تعالى ينتظر الصالحين من أبنائه ومن ذريته، وسيكون له موقفان أو أكثر من موقفين غدا في الدار الآخرة. فمن المواقف ما جاء في حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتون آدم يعني الناس فيقولون له: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، لأنه أول الرسل بعده. الحديث فهذا موقف. الموقف الثاني أنه أول من يدعى يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: أول من يدعى يوم القيامة آدم فتتراءى له ذريته. وفي حديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد عند الشيخين، فيقال يقول الله تعالى: يا آدم أخرج بعث النار، يعني الذين أول من يدخلون النار. قال: وما بعث النار؟ يعني من هم؟ قال: من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الحديث مر بنا في كتاب الإيمان. وأما الموقف الثالث فهو موقف مع موسى عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال: تحاج آدم وموسى عند ربهما أو عند ربهم، فقال موسى: يا آدم، أو أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته فأهبطت الناس بخطيئتك. فذكر له 3-4 فضائل. فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، يعني رد عليه، يعني ذكر له أيضا 4 فضائل. ثم قال له آدم: بكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: ب40 عاما. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: بلى. قال: أفتلومني على شيء كتبه الله عز وجل علي قبل أن يخلقني ب40 عاما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فإذا أكل آدم من الشجرة هو من المصائب، من المصائب. وأما ذكر المعصية فقد بين الله عز وجل أن هذه المعصية قد غفرها الله عز وجل له، وأنها من باب المخالفة، من باب المخالفة، وهي مصيبة وليست معصية صريحة. فهذا من باب المصائب، يعني أن الله عز وجل كتب له أن يعيش في الجنة، وكتب له أن ينزل إلى الأرض، وأنه سينزل إلى الأرض قطعا كما مر بنا في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني قبل أن يخلقه ذكر الملائكة أنه سيخلق خلقا يكون ويعيش في الأرض صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي من حديث رضي الله عنه. فقيل يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وآدم بين الروح والجسد. وهذا الحديث يضم إلى المرحلة التي مرت بآدم، وهي المرحلة الجسدية قبل أن ينفخ فيه الروح. إذن آدم كان أو لم يكن شيئا مذكورا، ثم عاش مرحلة جسدية، ثم مرحلة عاش مرحلة جسدية روحية في السماء، ثم هبط إلى الأرض بجسده وروحه، ثم بعد ذلك تفرقت أو افترقت روحه فصارت في السماء وجسده في الأرض. وغدا نراه ونلتقي به إن شاء الله عز وجل، وهو وغيره من الأنبياء والمرسلين فضلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم فرطنا غدا في الدار الآخرة. هذا آدم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند الشيخين كل من يدخل الجنة على صورة آدم، وفي رواية على خلق، عند هذه رواية مسلم، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم، وعند الشيخين على خلق رجل واحد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، يعني في الجمال، يعني في الطول، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين فلم، يعني في الطول، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فآدم عليه الصلاة والسلام كما مر كان 20 مترا، يعني إلى السقف كان طوله. ثم مضت الأيام حتى وصلت طول بني آدم إلى ما نرى. وأهل الجنة كما ذكرنا سيكونون على هذا الطول، يعني يكون طولهم 60 ذراعا، وسيأتي الحديث بشيء من التفصيل في كتاب الجنة. جزء الرابع إن شاء الله. نعم جزء الرابع. طيب. كل ميسر لما خلق له، حديث علي بن أبي طالب، اعملوا فكل ميسر. علي أيضا. نعم علي بن أبي طالب. طيب كل مولود يولد على الفطرة، حديث أبي هريرة أكمل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. عبد الله بن عمرو. قلوب الناس أكمل. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية عند البخاري فيفتون برأيهم فضلوا وأضلوا. باب ما جاء في فضل الأم على الأب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. طيب الوارد لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. أبي هريرة لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته أنا وكافر اليتيم كهاتين. حديث من؟ سهل المساعدة رضي الله عنه. من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. أنس رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في صلة الرحم، حديث حديث أنس وحديث أبي هريرة. أبير الصلة حتى توبة. طيب المرء مع من أحب، حديث من؟ أنس رضي الله عنه. طيب ليس الشديد بالسرعة، أبي هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في أو قال لا تسبوا الدهر، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في ذم الظلم، ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دماءهم واستحلوا محارمهم. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ابن عمر رضي الله عنه. مفردات البخاري الإيمان والطهارة. طيب سيد الاستغفار عن شداد بن أوس قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك وعليك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها من الليل فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كتاب الطهارة. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليمسحه بالتراب سبعا فليغسله سبع مرات بحدهن بالتراب. طيب إن له دسما، حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل علي خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، عبد الله بن زيد. طيب باب ما جاء في صفة الوضوء، حديث عبد الله بن زيد و حمران مولى عثمان مع عفان وحمران مولى عثمان عن عثمان. طيب دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، المغيرة. أحسن. كتاب اللباس والزينة. طيب إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. طيب كان أحب اللباس أو قتادة عن ابن عمر رضي الله قتادة عن أنس رضي الله عنه. اتخذت أنماطا قال وأن يكون لنا أنماط، حديث عن جابر رضي الله عنه. طيب أكمل. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لكم أنماط؟ قلت أن يكون لنا الأنماط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأقول لها يعني امرأته تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، حديث من؟ أسماء رضي الله عنها. لعن الله الواصلة والمستوصلة، حديث من؟ أسماء رضي الله عنها. وحديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فقال بلغني عنها. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، حديث ابن عمر رضي الله عنه. لا يمشي أحدكم من نعل الواحد، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب بينما رجل يمشي قد أعجبته عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. ما اسفل من الكعبين ففي النار. حديث من؟ ابو هريره رضي الله عنه. ست. كتاب الإيمان إلى باب وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب مرت نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. حديث من؟ أبي هريرة. ما من نبي لقد أعطي ما من نبي من الأنبياء لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم. حديث من؟ لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله، فمن خلق الله. حديث من؟ حديث أنس. أنس مالك رضي الله عنه. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه البعث الآخر ولقائه البعث الآخر. وتم قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم ذكر. طيب ليس الشديد بالسرعة. حديث من؟ أبي هريرة. طيب باب ما جاء في ذم النميمة. حديث من؟ حديث همام عن حذيفة. عن حذيفة. عن حذيفة. طيب إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ابن عمر. طيب بينما رجل ثلاثة يتمشون إذا أخذهم المطر. حديث من؟ ابن عمر. أكمل. بينما ثلاثة يمشون إذا أخذهم المطر فأووا إلى غارب في جبل فحطت بهم صخرة من أعلى الجبل فقالوا يا أيها الناس فقال يا أيها الثلاثة لا ينجيكم إلا الصدق فليدعوا كل منكم بما يعلم أنه صدق فيه. فقال أحدهما يا ربي إني كان لي والداني وشيخان كبيران وكان لي سبط صغار فكنت أمسي عليهما فأحلبوا. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. أكمل. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم مسألته فإن الله يفعل ما يشاء لا يمكره له. طيب باب ما جاء في ذكر النوم عن البراء قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي وأسلمت وجهي إليك ووضت أمري إليك ووجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك من جاء لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت. فقال ثم واجعلهن آخر ما تتكلم به فإنك إذا مت على ذلك مت على فطرتي وإن استيقظت أصبت أجرا. ثم عدت عليه فقلت فلما بلغت وبنبيك الذي أرسلت قلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت. ما جاء في فضل سورة الإخلاص. حديث من؟ حديث فضل سورة الإخلاص حديث أبي مسعود. حديث؟ حديث أبي سعيد الخدري وعائشة وأنس. ما جاء في فضل لم يكن. حديث من؟ حديث أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي اقرأ إن الله أمرني أن تقرأ علي لم يكن الذين كفروا. فقال وسماني قال نعم قال فبكى أبي. طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. حديث ابن مسعود. يسألونك عن الروح قل الروح. حديث ابن مسعود. أولئك الذين يبتغون. حديث ابن عباس. أولئك الذين يبتغون ابن مسعود. ابن مسعود. مسعود. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. حديث عائشة. طيب ونودوا أن تلكم الجنة. حديث أبي هريرة. طيب والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى حديث أنس. ما ودعك رب والليل إذا يغشى. حديث أبو علقة مع المسعود. حديث. طيب ما ودعك ربك وما قلى. حديث جندب. ولا تحرك به لسانك لتعجل به. ابن عباس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ابن عباس. هل من مزيد. حديث أنس وابن مسعود. وأنذرهم يوم الحسرة. حديث حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم عن. وقولوا حطة، حديث من؟ حديث أبي هريرة. نعم أبي هريرة. طيب سنت. كتاب الطهارة. كتاب؟ كتاب الطهارة. طهارة. طيب باب ما جاء في صفة الوضوء، حديث عبد الله بن زيد عنه قال عن عبد الله بن زيد أنه سئل كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما 3 مرارا ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه. استجمر أحدكم فليستجمر وترا. أبو هريرة. ما معنى وترا؟ 3 أو 5. هل أخذتموه فدبغتموه حدما؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما فانتفعتم به، قال إنما حرم أكلها. حديث من؟ ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب باب ما جاء في المسح على الخفين، حديث من؟ همام بن الحارث وأبي وائل والمغيرة وعمر بن أبي وائل. عن من؟ عن أبي موسى. عن أبي موسى وهمام و... وهمام بن الحارث. همام بن الحارث عن من؟ جابر بن عبد الله. جابر ولا جرير؟ جرير. همام عن جرير. وعمر بن هميت الضمري والمغيرة. طيب باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار، حديث جعفر بن أمية الضمري قال أنا عمر بن عمير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة ثم دعي إلى الصلاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وصلى ولم يتوضأ. طيب إذا أعجلت أو قحطت، حديث من؟ أبي سعيد. أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فدعا بشيء نحو الحلاب، حديث من؟ عائشة. عائشة رضي الله عنها. بل أنت فتربت يمينك، حديث من؟ أم سلمة. أم سلمة. طيب كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سواة بعض، حديث من؟ أبو هريرة. الجزء الرابع. طيب إني خبأت لك خبيئا قال هو الدخ، حديث من؟ ابن عمر. طيب باب ما جاء في ذكر الفتن منها صغار ومنها كبار، حديث من؟ حذيفة رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه. طيب إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، حيث الأحنف بن قيس عن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه. يخرب الكعبة ذو السويقتين، حديث من؟ حديث أنس وحديث ابن عباس. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أكمل. ثم عن حذيفة رضي الله عنه قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثين فرأيت أحدهما أن ينتظر الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، قال فنام أحدهم فتقبض أمانة من قلبه فيبقى أثرها. قال فتيممت بها التنور فسجرتها بها، حدي من؟ أضرب من كعب بن مالك. طيب فقال التعس مصطح، حدي من؟ عائشة رضي الله عنها. أكمل. فقالت تعس المصطح فقلت بئس ما قلت يتسبين رجلا شهد بدرا، فقالت ألم تعلم ما قالوا وذكر لها، فقالت فرجعت البيت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. الله أرحم بهذه من ولدها، حدي من؟ حيث عمر الخطاب رضي الله عنه. وسددوا وقاربوا، حدي من؟ حيث عائشة رضي الله عنها. لا شخص أغير من الله، حدي من؟ حيث المغيرة وحيث أسماء رضي الله عنها. أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له أبو هريرة فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. إذا جاءك المنافقون، حديث من؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه. باب ما جاء في أهون أهل النار عذابا، حديث من؟ حيث العباس بن عبد المطلب بحيث انس. احتجت الجنة والنار فقالت الجنة فقالت الجنة مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار مالي لا يدخلني الا الجبارون والمتكبرون. فقال الله للنار فقال الله للجنة انا اخبركم باهل الجنة حلف ابن وهب. فقال أهل الجنة كل ضعيف متضاعف لوقس مع الله لا بره. وأهل النار كل عتل جواب مستكبر. طيب وقال وباب في قوله تعالى وظل ممدود حديث من؟ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وما في الجنة أعزب حديث من؟ أن الله عز وجل خلق آدم على صورته حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب أن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم حديث أبو سعيد رضي الله عنه. أكمل لا تراون أصحاب الغرف من فوقهم كما تراون كوكب الدرية غابرة في الأفق. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا بلغها غيرهم. فقال لا والذي نفسي بيده أقوم آمنوا بالله وصدقوا مرسلين. إذا أحب الله عبدا حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. المؤمن للمؤمن كالبنيان أبو موسى رضي الله عنه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الأمر بالبشر. أكمل مثل المؤمنين في تادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجسم بالسهر والحمى. أبو داود المذكرة الثانية جزء الثاني. طيب يا معشر التجار أكمل يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. طيب لا يحل سلف وبيع حديث من؟ حديث ابن عمرو رضي الله قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم تملك. والخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له حديث من؟ حديث المقدام طيب لا يرث القاتل شيئا حديث ابن عمرو رضي الله عنه. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حديث من؟ ليس في ذكر. طيب إن الله عز وجل القبض من الأرض قبضة حديث أبو موسى رضي الله قال أكبر. إن الله عز وجل قبض من الأرض قبضة فقبض من الأرض قبضة فخلق آدم على خلق آدم من قبضة فجاء الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجعل على قدر الأرض فجاء الناس على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك وبين ذلك والسهل والحزن السهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب وسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حديث عمر رضي الله عنه. طيب من كتاب الإيمان إلى كتاب الجمعة. طيب هذا كهذا الشعر حديث من؟ هذا كهذا الشعر حديث ابن مسعود رضي الله مسعود صلاة الليل مثنى هذا ابن عمر رضي الله عنه. ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا عائشة رضي الله عنها وكان رسول صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ ابن عباس رضي الله عنه حب العمل الله تعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الدائم عائشة رضي الله عنها ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه إذا نعس أحدكم في صلاته عائشة رضي الله عنها أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ابن عمر وأبو ريدة رضي الله عنه نعم ابن عمر الذي تفوته صلاة العصر حديث ابن عمر ومن ترك صلاة العصر أبو بريدة رضي الله عنه حديث أبو المليح عن بريدة أبو المليح عن بريدة من أدرك من الصلاة ركعة أو أدرك ركعة من الصلاة فقد أترك الصلاة حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه فمسح في العزلاوين حديث عمران بن حصين أولي كلكم ثوبان حديث أبو هريرة رضي الله عنه اذهبوا بهذه الخميصة لأبي جهم وأتوني بأنبجانية حديث من؟ عائشة رضي الله عنه أول مسجد وضع في الأرض أولا حديث أبو ذر رضي الله عنه والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أنس رضي الله عنه لما جاء في دعاء الاستفتاح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة هنيها ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد فما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما في استفتاح الصلاة أو صلاة الليل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاتي من الليل. اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وفي رواية لا إله إلا أنت وفيها ولا حول ولا قوة إلا بك. فما جاء في التشهد الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه، باب ما جاء في التشهد الآخر يعني في الصلاة على النبي حد من كعب بن عجرة وابو حميد الساعدي وابو سعيد الخدري رضي الله عنه، باب ما جاء فيما يقال أو في أدعية السجود حد من حديث عائشة رضي الله عنها، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي إن عفريت تفلت علي البارحة، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك عليه.